تلك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمس هم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني ونبئهم عن ضيف إبراهيم بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها وأتيناك بالحق